بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 483 من البداية والنهاية. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي، فجاء الحسن والحسين فجعلا يتوثبان على ظهري إذا سجد، فإذا عيد فأراد الناس زجرهما، فلما سلم قال للناس: هذان ابناي، من أحبهما فقد أحبني. ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن عاصم به. وقد ورد عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتمل على الحسن والحسين وأميهما وأبيهما فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي. وقد رواه وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر فذكر مثله، وإسناده لا بأس به، ولم يخرجوه. وجاء من حديث جابر وأبي سعيد وبريدة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وهذه الأحاديث قد روى بعضها الترمذي وغيره. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مروة قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء أحدهما قبل الآخر فجعل يده تحت رقبته ثم ضمه إلى إبطه، ثم جاء الآخر فجعل يده إلى الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إبطه، وقبل هذا ثم قبل هذا، ثم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ثم قال: أيها الناس، إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خيثم عن محمد بن الأسود ابن خلف عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ حسنا فقبله، ثم أقبل علينا فقال: إن الولد مبخلة مجبنة. وقال ابن خزيمة: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، حدثنا زيد بن الحباب حا. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن أحمد في المسند، اثنان، صحيح مسلم في الفضائل، ثلاثة، رمز لتحويل السند، وتابع بعون الله عز وجل. فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر، ثم قال: صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين الصبيين فلم أصبر ثم أخذ في خطبتي. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الحسن بن واقد به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقد رواه محمد بن الضمري عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحسن وحده. وفي حديث عبد الله بن شداد عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسجد سجدة أطال فيها السجود، فلما سلم قال الناس له في ذلك، قال: إن ابني هذا يعني الحسن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أو كما قال. وقال الترمذي عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على أربع، فقلت: نعم الحمل حملكما. فقال: ونعم العدلان هما على شرط مسلم، ولم يخرجوه، أو كما قال. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو حامل الحسن على عاتقه، فقال له رجل: يا غلام، نعم المركب ركبت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ونعم الراكب هو. وقال أحمد: حدثنا تليد بن سليمان حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى علي وحسن وحسين وفاطمة، فقال: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وقد رواه النسائي من حديث أبي نعيم وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال وعيد قال وكيع وكان مريضا عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقد رواه أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم فذكره. وقال بقية عن بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: الحسن مني والحسين من علي، في نكارة اللفظ ومعنى. وقال أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه، قال فقبل سرته تفرد به أحمد. ثم رواه عن إسماعيل بن علية عن ابن عوف في الحاشية واحد، رواه أحمد والنسائي في التطبيق اثنان ضعيف، الترمذي في المناقب وزمعة بن صالح ضعيف. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم عن جرير عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي أو الجرشي وعيد عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن معاوية قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح عن أبي بكر وروى أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة وتقدم قريبا، فوقع ذلك كما أخبر عند نزول الحسن لمعاوية ابن عيد عند نزول الحسن لمعاوية عن الخلافة، ووقع ذلك تصديقا لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا، وكذلك ذكرناه في كتاب دلائل النبوة ولله الحمد والمنه. وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفاداه، وكذلك عمر بن الخطاب فروى الواقدي عن موسى بن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع آل بدر في 5000، وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان، فخشي عثمان عليه فأقسم عليه لا يرجعن إلى منزلهم تطيبا لقلب علي وخوفا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكان علي يكرم الحسن إكراما زائدا ويعظمه ويبجله، وقد قال له يوما يا بني ألا تخطب حتى أسمعك، فقال إني أستحي أن أخطب وأنا أراك. فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن، ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي يسمع فأدى خطبة بليغة فصيحة، فلما انصرف جعل علي يقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركبا ويرى أن هذا من النعم عليه، وكان إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. وكان ابن الزبير يقول والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي. وقال غيره كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وكان يجلس إليه من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن وربما أتحفنه، ثم ينصرف إلى منزله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما نزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه وصيانة لدماء المسلمين كان له على معاوية في كل عام جائزة، وكان يفد إليه فربما أجازه بأربعمائة ألف درهم وراتبه في كل سنة 100,000. فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت الجائزة واحتاج الحسن إليها، وكان من أكرم الناس، فأراد أن يكتب إلى معاوية ليبعث بها إليه. فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام، فقال له يا بني أتكتب إلى مخلوق بحاجتك به؟ قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد في المسند، 2 يجاحف يدافع تابع بعون الله عز وجل. وعلمه دعاء يدعو به، فترك الحسن ما كان هم به من الكتابة فذكره لمعاوية وافتقده، وقال بعثوا إليه 200,000 فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا. فحملت إليه من غير سؤال. قال صالح بن أحمد سمعت أبي يقول الحسن بن علي مدني ثقة، حكاه ابن عساكر في تاريخه. قالوا وقاسم الحسن لله ماله 3 مرات، وخرج من ماله 2 لله عز وجل، وحج 25 مرة ماشيا وإن النجائب لتقاد بين يديه. وروى ذلك البيهقي من طريق عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، وقال علي بن زيد بن جدعان وغير واحد. وقد علق البخاري في صحيحه أنه حج ماشيا والنجائب تقاد بين يديه. وروى داود بن رشيد عن حفص عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال حج الحسن بن علي ماشيا والنجائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد بين يديه وإلى جنبه. وقال العباس بن الفضل عن القاسم عن محمد بن علي قال: قال الحسن بن علي: إني لا أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي بين ولم أمشي إلى بيته، فمشى 20 مرة إلى المدينة على رجليه. قالوا: وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم، وكان يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن ينام، يقرأها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه، فيقرأه بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان من الكرم على جانب عظيم. قال محمد بن سيرين: ربما أجاز الحسن بن علي الرجل الواحد بمئة ألف. وقال سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن رجلا إلى جانبه يدعو الله أن يملكه 10,000 درهم، فقام إلى منزله فبعث بها إليه. وذكروا أن الحسن رأى غلاما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة، فقال له: يا غلام، ما يحملك على هذا، تأكل لقمة وتطعم الكلب لقمة؟ فقال: إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه. فقال له الحسن: لا تبرح عن مكانك حتى آتيك. فذهب إلى سيده فاشتراه، واشترى الحائط الذي هو فيه فأعتقه وملكه الحائط. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط لمن قد أعتقتني له، أو وهبت الحائط لمن قد أعتقتني له. يا مولاي، قد وهبت الحائط لمن قد أعتقتني له. قالوا: وكان كثير التزود، وكان لا يفارقه 4 حرائر، وكان مطلاقا مصداقا، يقال إنه أحصن 70 امرأة، وقيل 700، وقيل 1,000 امرأة، وربما كان يعقد العقد على 4 في المجلس ويفارق 4. وذكروا أنه طلق 2 امرأة في يوم واحد، من بني أسد وأخرى من بني فزارية، وبعث إلى كل واحد منهما 10,000 وبزقاق من عسل. وقال للغلام: اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الفزارية فقالت: جزاه الله خيرا، ودعت له. وأما الأسدية فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فرجع الغلام فأخبره، فارتجع الأسدية وترك الفزارية. وقد قال علي لأهل الكوفة: لا تزودوه فإنه مطلاق. قبل متابعة في الحاشية: 1 النجائب النوق الكريمة، 2 مطلاق كثير الطلاق، والحائط البستان. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فيقولون: والله يا أمير المؤمنين، لو خطب إلينا كل يوم لنزوجنه. ما أراد محبة في صهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري، وقيل هند بنت سهيل، فوق إجار، فعمدت المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخالها، فلما استيقظ ورأى ذلك قال لها: ما حملك على هذا؟ فقالت: خشيت أن تقوم من وسن النوم وأنت لا تشعر، فتسقط فأكون أشأم سخلة على العرب. فأعجبه ذلك منها، واستمر بها 7 أيام بعد ذلك، وأجازها بجائزة. وقال أبو جعفر الباقر: جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في حاجة، فوجده معتكفا فاعتذر إليه، فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى حاجته، وقال: لقضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. وقال هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: كان الحسن بن علي لا يدعو إلى طعامه أحدا، ويقول: إن الطعام أهون من أن يدعى إليه أحد، من أراد أن يأكل فليأكل، لا منة لنا فيه على أحد. وقال أبو جعفر: قال علي: يا أهل الكوفة، لا تزوجوا الحسن بن علي فإنه مطلاق. فقال رجل من همذان: والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره فارق. وقال أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق: حدثنا ابن المنذر وهو إبراهيم، حدثنا القواريري، حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة فبعث إليها 100 جارية، مع كل جارية 1,000 درهم، وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال منع الحسن بن علي امرأتين بعشرين عيد قال متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل فقالت إحداهما وأراها الحنفية متاع قليل من حبيب مفارقه. وقال الواقدي حدثني علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين قال كان الحسن بن علي مطلاقا للنساء وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. وقال جويرية بن أسماء لما مات الحسن بكى عليه مروان في جنازته فقال له الحسين أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه أو كما قال. فقال إني كنت أفعل إلى أحمل من هذا وأشار هو إلى الجبل. وقال محمد بن سعد أنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابن عون عن محمد بن إسحاق قال ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أن يسكت عيد ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أي ألا يسكت من الحسن بن علي. وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة فإنه كان بينه وبين عمرو بن عثمان خصومة فقال ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه فهذا أشد كلمة فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. قبل المتابعة في الحاشية واحد إجار صبح اثنان وسن النوم شدته وقد وردت مجرورة من وسن النوم. ثلاثة سخلة ولد الشاة أو سخلة ولد الشاة متابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن سعد وأنا الفضيل بن دكين أعيد أنا الفضل بن دكين أنا مساور الجصاص عن رزين بن سوار قال كان بين الحسن ومروان خصومة فعجل مروان أو فجعل مروان يغلظ للحسن وحسن ساكت فامتقط مروان بيمينه فقال له الحسن ويحك أما علمت أن اليمنى للوجه والشمال للفرج أف لك. فسكت مروان. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن علي إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. وهذا أحد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم قال الحسن ذات يوم لأصحابه إني أخبركم عن أخي لي كان من أعظم الناس في عيني وكان عظيم ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه وكان خارجا عن سلطان جهله فلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة وكان يخطو خطوة وعيد ولا يخطو خطوة إلا لحسنة وكان لا يسخط ولا يتبرم وكان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم وكان إذا غلب في الكلام لم يغلب على الصمت وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال يذر القائلين وكان لا يشارك في دعوى ولا يدخل في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول تفضلا وتكرما. كان لا يغفل عن إخوانه ولا يستشخص بشيء دونهم كان لا يكرم أحدا فيما يقع العذر بمثله، وكان إذا ابتداه أمران لا يرى أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه. ورواه عيد رواه ابن عساكر والخطيب، وقال أبو الفرج المعافى ابن زكريا الحريري حدثنا بدر بن الهيثم الحضرمي حدثنا علي بن المنذر الطريقي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء من أهل تستر حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور أن عليا سأل ابنه يعني الحسن عن أشياء من المروءة فقال يا بني ما السداد؟ قال يا أبا السداد دفع المنكر بالمعروف. قال فما الشرف؟ قال اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. قال فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المرء نفسه وما له. قال فما الدنيئة؟ قال النظر إلى اليسير ومنع الحقير. قال فما اللوم؟ عيد أو فما اللوم؟ قال فما اللوم؟ قال احتراز المرء نفسه وبذله عرسه. قال فما السماح؟ فما السماحة؟ قال البذل في العسر واليسر. قال فما الشح؟ قال أن ترى ما في يديك صرفا وما أنفقته تلفا. قبل المتابعة في الحاشية واحد انتخط المخاط السائل من الأنف. اثنان يتبرم يتذمر. ثلاثة الجريرة الذنب والجناية. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال فما الإخاء؟ قال الوفاء في الشدة والرخاء. قال فما الجبن؟ قال الجرأة على الصديق والنكول على العدو. قال فما الغنيمة؟ قال الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال فما الحلم؟ قال كظم الغيظ وملك النفس. قال فما الغنى؟ قال رضا النفس بما قسم الله لها وإن قل فإنما الغنى غنى النفس. قال فما الفقر؟ قال شره النفس في كل شيء. قال فما المنعة؟ قال شدة البأس ومقارعة أشد الناس. قال فما الذل؟ قال الفزع عند المصدوقية. قال فما الجرأة؟ قال موافقة الأقران. قال فما الكلفة؟ قال كلامك فيما لا يعنيك. قال فما المجد؟ قال أن تعطي من الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال فما العقل؟ قال حفظ القلب كل ما استرعيته. قال فما الخرق؟ قال معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. قال فما الثناء؟ قال إتيان الجميل وترك القبيح. قال فما الحزم؟ قال طول الأناة والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء الظن هو الحزم. قال فما الشرف؟ قال موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قال فما السفه؟ قال اتباع الدناة ومصاحبة الغواه. قال فما الغفلة؟ قال تركك المسجد وطاعتك المفسد. قال فما الحرمان؟ قال تركك حظك وقد عرض عليك. قال فمن السيد؟ قال الأحمق في المال المتهاون بعرض يشتم فلا يجيب. المتحرن بأمر العشيرة هو السيد. قال علي يا بني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا فقر أشد من الجهل ولا مال أفضل من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق ولا ورع كالكف ولا عبادة كالتفكر ولا إيمان كالحياء ورأس الإيمان الصبر وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الطرف، وآفة الطرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحب الفخر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل في شهر رمضان الكريم يوم الجمعة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.